Book 2 61 61 الأعداد الترتيبية جوسو الشهر الأول هو يناير 1番目の月は1月です الشهر الثاني هو فبراير 2番目の月は2月です الشهر الثالث هو مارس 3番目の月は3月です الشهر الرابع هو ابريل 4番目の月は4月です الشهر الخامس هو مايو 5番目の月は5月です الشهر السادس هو يونيو 6番目の月は6月です 6 أشهر هي نصف سنة 6ヶ月で半年です يناير فبراير مارس 1月2月3月 ابريل مايو يونيو 4月5月6月 الشهر السابع هو يوليو 7番目の月は7月です الشهر الثامن هو أغسطس 8番目の月は8月です الشهر التاسع هو سبتمبر 9番目の月は9月です الشهر العاشر هو أكتوبر 10番目の月は10月です الشهر الحادي عشر هو نوفمبر 11番目の月は11月です الشهر الثاني عشر هو ديسمبر 12番目の月は12月です اثنا عشر شهرا هي سنة 12ヶ月で1年です يوليو أغسطس سبتمبر 7月8月9月 October November December 10月11月12月